ثم أرسلنا رسلنا الله عليه. كل حزب ولدينا كتاب يطبق بالقرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما يتفون

سؤال عليك شوية معلش كل ما دخل كل شيء معلش معلش معلش قل لا إله إلا ومن قل ما رأى الله يعطيك ما يحرمك يا رب يا رب يا رب يا رب ولا فلا تستكون Oh!